بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك في التركيب فقد صار له معان. بيشتر باسي أمان في الكواء هل لفظ وكان هذا يدين تلازي كتاب السنة وتابتي لفظ دوسر كان لفظ كان كدو معنى هلغري بدو توجيه كري توجيه حقيقي قبول خين توجيه باطل خين رد خينه وكو لفظي مركب جسمه متحيز جوهره جهه حيز عرضه إلى آخره. أم لفظانا معناك ليك يديوا بو معناني خوين كردو يعني وبو معناني تريش كأكله بو معناني تربي هم يباسك أو سعيدي لكتاب السنة كام يوكو كتاب السنة ريك هذا الله أو كام يريك إن هذا ورديك يو فأفرنبون وكو تركيب فقد صار له معاني. تركيب كمل معناها أحدها التركيب بين المتباينين، التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج. إما شنجوري تركيب معناها أنواع وأشكال معناها تركيب أبي بزين ما بس يتشجور التركيب يكا تعوسع والله نواعي عواني كوتي بمرسنا فلان جوري تركيبة أو سا أو جورة أو معنى عدين لكتاب وصلنا هبو الله ينهاية نبو الله ينهاية هو برتيلة موضوعك هو برتيلة باسك. جاء أفرمي التركيب من متباينين فأكثر دوشتي اللي جدا يا سيشد يا شوارش البلام اللي جودا بن بيك هات بيتن بيكوا مركب بيتن أما بيوزري تركيبي عويتا بيك هاتي عويتا مركبة التي لا كمرشد كمزجوا تركيب مزجي بيعلي تركيب مزجينا لنحوة تركيب مزجي مانينا أما تركيبة لا أمزانستا كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع كحيوان لشي بيكاتوا لشوال طبعك بيكاتوا. طبعا شوار طبعك بريتيلا آو بريتيلا خول بريتيلا آقل بريتيلا هوا الماء والتراب والهواء والنار بيشيوتري البسائط الأربع أوسا علماء كان طبيعة بيان وابوا على مكان يكون يعني بيان وابوا هرشي موجود هي لو شوارد دروزبوا من الماء والهواء والتراب والنار. طبعا علمي الطب أمره حساب أنقصناك دخل طبي أمره يقنعته إذا في إذنك بين بلغة كان مليلارة وكين وغان في إذبه هناك. ابن القيم رحمة الله عليه إلى طب النبوية جخل لسلام شوار معناكاته بلام خو آية وحديثي لسرني وقولي خويتي طبي أمره بليواني الله ينواني أقدر بسأل جنزي يقينا يعني بعلم وشوك ابن القيموان زيادة الاعتماد أنك لسر طبيب كان أو زمانا حتى لسر دمي ابن القيمة كيها يا ابن سينها يا داودي أنطا كيها يا كلا قولة بزيشك كان وكتب بزيشك كي ابن سينة تائل أمره معروف ومشهول لدنيا كتب ابن أوبانغ بكورتي كي تركيب الحيوان من الطبائع الأربع أما منفي عن الله تبارك وتعالى أما منفي الأخوة تبارك وتعالى وبو خواهي إثباتنا كين بهيش يوي يكم بلتيلا تركيب الحيوان من الطبائع الأربع. شيخ الفن رحمه الله من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى يعني أما أن كاتي ألين ونخوالس العرشنية ونبولس العرشنية الله يقول هل إخوالي سر عشر يعني أبي مركب به أرين لفظي مركب لفظي كي شيء لفظي كي مجملة ما بس نشيلها معناه مركب أقل ما بس لو إخوي تبارك وتعالى مركبة وكوشون شوارشي وعفري وكوشون شوارشي وي درقاك ودرقاك بيكوا بيكوان مستان أوي أوا بيكوايا يعني ما بستان شون بون خواردنيك بس خواردنيك تماشاقي بيكوا أو خواردني دروس كردوا تيكالايكا لكو مالي شيد لكو مالي مادي هاوجنس أو خواردني دروس كردوا يعني أو درماني دروس كردوا طبعا كو مالي تيكالايا بيك هاتون مركبون أو درماني دروس كردوا أو نانيان دروس كردوا أو خواردني دروس كردوا أقول مثلا لو هي أعوى تيكالا أما أظن من فيون عن الله وأخوة إسفادنا كلي تبارك وتعالى يعني بس أن لو هي متفريق بوا فاجتمع فصار مركبا أم جيسان أو باطل يعني إيهم بس أن شيئا نقول يا كان لا هني بابت يعني بون من بون بمسال نموني ورقرم نموني علو إخوة كأوان لغن إخوة لسر عشر يعني أقرب بس أن لو هي كأخوة يقولا مركبني يعني أقربيته ولا سر عرج به أو يعني عالية بس المخلوقات ثانية وبائنة المخلوقات ثانية جداية لين ويجلس في خواني أو كذا أو معناه برومان بيتي أو معنى حق هو كوافلي لو كان فوق العرش لكان فوق العرش أقل سر عرج به وخوال سر عرج يقصى يوم في منو يخوال سر عرج في منو يخوال يقول العلو تبارك وتعالى يتر إيه وتو عبارة إهني ومعنى يتري في إدي بوخوته لفظ إهني ومعنى هي بدأ أتاشي للا إخوته أو ساتي ألي إخوائي ولا أم صفتيني وكيش إخوته أما إخوائي يقول لسر عرش ولا سر عرش بروامان بوهاي أقر يقولنا أقر توب لإخوائي يقول مثلا سمعية بصريها وكواتا مركبة لا ذات ولا صفات لين إن شاء الله باسي وشكين بإذن إخوائي يقول لخالي بينجا أودت أبو مركبة لا طبعا ما خالة كان بو تيكالهم كذبو وي دواجر شوين السري واضح تربي أقر ما بس يشتان لويا كاتي أنا أخوة مركبني يعني بون أخوة يقولكم لنا وصفاتي نية يعني أكواتب أقر بلن أخوة لنا وصفاتي أكواتا مركبة بو أخوة يقول مركبني ألين أقر ما بس تان لويا كأخوة يقول مركبني ألين من يكصفت بخوة إسفادناك فيك صفات إثباتكم يعني خواهي يقول مركبة لو صفته ولا ذاتي خواهي يقول مركبني فبوي نعلم خواهي يقول هي صفاتك أظن أميتو باسخي عقل دجي أمنيها يعني لله المثل على أبون من كسيك تورا كسيك نرمون يعني إسلام كسم مركبة لتوري ولا ذاتي كسكا هيش عقل يقصي وافكا مثلا دجي عقل فرمي وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى كم معنى براكم أويك تركيب الحيوان من الطبائع الأربع التركيب من متباينين فأكثر تركيب مزجي يعني إما أم تركيب الأخوان في يقين ويصح أن تقول الله ليس بمركب أو معنى كيتي ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحفه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور كاتيك ايش وصف الاخوة ما انكر جل شأنه با او الى علوايا يان بصفات كاني تري صفاتي كمال لازمني مركب بمعنى كباسمك لازمني مركب بمعنى كباسمك يعني شن ماهيتك تيقلبو ام حقيقتي اللي فيك هاتو نخير مشكلة أبو خوي يقول إثبات ناكري حتى لري عقلي يعني مثلا أوان نص شو بكان ما أرين خوا أقل لسر عرج بي أبي مركب به أرين لازمني فرمو بي اللي بكر زان لازم أخوا أقل لسر عرج بي أبي مركب به لا يلزم إذن سقط الاستدلال والإلزام إلزام بلغي هنا وكتن فشل هنا وكخوت كفشل تاني هنا مشي لو كان فوق العرش لكان شيء لكان مركب يعني سيري إنسان كدسي قاشي بالي عند مكاني سري يعني بكاو كاتبنا خوالة العرش بو معنى نية عوات يكاليك لكم لي أندام ولكم لي أجزاء بيكاتو يك يتربى بزبي إن شاء الله بشي نسر دوم أفرمي الثاني تركيب الجوار أفرمي كمصر عي الباب ونحو ذلك وكوت وارشيوي درقا ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب لازمني كصفات البخوة إثبات كالبلي إثر أما التركيب شيء تركيب مجاورة تركيب مجاورة شفيرة تركيب مجاورة ها بلي تركيب مجاورة شفيرة من صراع وكردي تقريبا شواشيوي درقاية أو بالتالي من صراعي يعني كاتب الله إخوة قولة تبارك وتعالى صفاتها بو معنى به كتون درقايا كتوارشة وكيتيك الله آوة نخير بو معنى شنه معنى يكي باطل وفوشة بروش من بيانية معنى يكي باطل وفوشة بروش من بيانية سي تركيب الأجزاء المتماثلة تركيب واضح يتفرق ذلك بين بشيك ومبشي دوما ليا كما كتركيب مزجية قوشتا خوينا دمارا كمالي حقيقات تقلبون ذاتي كان بيكينا وحقيقتي كان بيكينا وكم إنساني أما تركيب جوار دو حقيقة فقط هاوسية كان عابتا يقنبون واضح فرقا كيان سيام التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة بس جوهري فرد ما تدرتي بيشو كجوهري فرد شيء طبعا جسم إنسان لكم الله جوهري هاو شيء ويك بيقدي يسبون منا بورسر إسكي إنسان باون منا ولا بابلين بورسر بيسي إنسان فأو مادة لكم الله خاني همان شيء وورد دروز بو دروز بو دروز بو كلا برد بيت ولا رأسية جوهر لخانه جورتره شو كلا علم لا لا لا لا لزانسته كباسي خانه أكلي خانه برقي هيا خانه تركي هيا وهنيا خانه وشتاني هيا فأما ما بس يعني أنا مثلا بتشوف ترين شتا يعني أقل شيء كشتغيل يدرسه كم ترين واحدة كم ترين يكيكا أو جسمي يدرسه كبراديك لا أوانها بينه ولا جسم تناد عمقينية تناد بشاو نابدري بكرتيا كي باسي جوهر ما كديما فرض يا جوهري مفرد بلتيلة شي بلتيلة خانة يا لخانة جورتر او قرد بتشوك تلي المهم زان شي بتشوك تلي اشتيا كا لا شيء انساني لي فيك دي اجسبي كي لي فيك دي او بلتيلة او بلتيلة الجوى الفرد وانا ورسر ماس ورسر عسان بتشوك تليني بشوكترين قدي أو أسناك وردود كوبوتو أسنيلي دروز بوا وهل دعنيكي بشوكا كان فيه جوهر الفرق كوبوتو كوبوتو كوبوتو أعوالي دروز بوا وكو ورد اللم أقر شي اللم لشاندين جوهر فيك هاتو بلان بونونا بونونا وادا ابن جوهر يكا عاتا ما شاكي أول ما يكماني فرق الدور وهكذا يعني وهكذا بلان والله أعلم علمي أمره بين الله خانة بين شيء بين الذرة ذرة كلش فيها جن عن جردي في الألوان الإلكترون كذا علمي أمره والله أعلم بين جردي له جردي ليش لا ناوكو لا إلكتروني موجب سالب يقعدوا وعيا لما درس كان عوالا فلخو لا لا لا, لا. لكتاب سننهات وخواي قولة وصل كلي بمجورة تركيبة أما برزيب لم تركيبة التركيب الثالث وهو التركيب من الأجزاء المتماثلة الرابع التركيب من الهيول الهيولة والصورة هيولة أما تعرف كيتي بلتل الجسم الحامل لصورتي أو جسميك وينكي خويها وقرتوها بلام صورة بريتيلا شواز هيئة صيغة يعني بريتيلا هيئة اشتيك وين اشتيك شوي اشتيك شكل اشتيك التي يتصور العنصر بها، أي نزيك لجوهر لسوى نارمك أواه، ألم نزيك لجوهر لعرضة ليرد جوهرك نزيك لسوى لهيولة، صورك نزيك لسوى لعرضة. يعني هل خوي بخوي بوي هنك بهيولاتي ألن عنصر ألن مادة، قيلن العنصر والمادة والطينة، أي با أي تعريف بشيء كان الجسم الحامل لصورته أو جسمية كبيرية هالبتو يقول نسي أو هنا أنقص لفك يستأمى كامني هيولا أو كامني صورة هيولا أم هيولا أو الصورة كيا خوشي كيا هيولا بولنا كرسي تماشي أو كرسي يفك أو كرسي لا هيولا ولا صورة بيكاتوا هيولا كي بلتين لو مادتين يدرزو مادة كي يدرزو بشيا بولنا أما بلاستيكا أو كرسي أي أو كرسي دار أو بلتين لا هيولا كي صورة كي بلتين لو صورتي كايبين لو شكليك عيبين لو هيئتيك عيبين تقيل نكود من شيء نزيك العرض لجوهره نزيك العرض لجوهره. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا أكو خاتم هيولاه هيولا كيسيا الفضة أو زيويك جنابك عيبين وصورته معروفة صورة كشبوية الصورة دون نقطة دابن رجوانا شون لا هيولا دون نقطة دانا وصورة هج دون نقطة دابن رجوانا زياتر وآسنا دل مروف لحالي بولي تيبك صورة كشي واضحة أو صورة برتيلة صورة كي شكل كي هيئة كي صيغة كي هم أمانش بيوتري عنصر كي طين كي مادة كي هم أمانش يولاشي بيعمل. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول درسي في شو توزيك شوين بسر أو موضوعية أفرمي. وأهل الكلام ألين جسم مركب لجواهر مفردة وقتاني كان إلا مبارو دريجة أكيشب أسيبك ودريجة بيبدي ولا فائدة فيه سودي كتاني، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين؟ آية أكرية تركيب روبدا لدوبشة من جزئين عن شيء من جوهرين فردين لدو جوهري فرد أبي على شوال أبي على شش أبي على هشت أبي على شانزة أبي. وليس هذا التركيب لازم لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، أما وضعش هيج ربطي كبا علو إخواه صفات إخواني فبوي أمان دوتون أما وضعني ربط كربو بابته ثبت أو لم يثبت لا تعلق له بذلك. ألو الحق أن الجسم طبعا أوقص أقصي كيبو أوقصي جمهوري معتزلة وشعرية كان أوالي جمهوري معتزلة وشعرية كان وتشم جمهور لبروي هاي أنا نقوليك على الموضوع وإن الرازي عندي خير لا شعرية كان نقول أنا بعكسها الرازي هاو بوتون يعني هني كان بيانو يمشي واجبة هني كان بيانو هي ممكنة بس هني كان اون واجبة بشكي وابد كتابي كي يتعصد درشوا رد كان لسر سعيد فوده لسر وشتاني كالباري ابن تيمي وقصي لسرك هيكي قلو مسألانا اما مسألة تاني شكا سعيد فوده تقدير عقدي اشعيراك فليرا هيكي قلو مسألانا مسألي جواهر المفردة فلو هذا مبسوط في موضعه بله. فلو الحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء براسي حق ويتا جسم لا أمشتانا في أقنهاتوا كاتيكش ألا أن جسم مركب لأمشتانا فقد دعوائك فقد دعوائك ونينطاني لسري بسلمين هجل معنا بسلمين ولغير أمشون قصي لسر كلها. فلمي الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفو به صفات الرب تعالى. تركيب لذات وصفات أنا مش نزور بعقلي أكو باسمك بلي بكواي بلي توري زلام يكو فلان كس بلاي توري فلان كس وفلان كس، نرمونياني فلان كس وفلان كس، بخشندي فلان كس وفلان كس، سخاوتي فلان كس وفلان كس، ما سقسي حمقى حمقى من جم جم جيتي تينا قشتنا جابويا أغي ناينا تركيب بوشي بوين بروف تنفير بكا ودول كيسو لا إثبات كدين صفات بخوا كرب الله أخوات شو المركبة نخير أصلا من مركبنية. وهذا إصطلاح منهم لا يعرف في اللغة لزال نزان روا ب مثلا زيدي تورو زيد كيف تقع من مركبة لتوريو لزيد كزواب واشتواب الله للغينا ولا في استعمال الشارع شارع جوابك لين هنا بخوا بلا عقل قال جوابك لين هنا ولا استعمال عرفية لعرف جوابك لين هنا أي تلك يوه هنا فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة موافقين يعني لسلمنا ولا كرامة يعني شو ولا كرامة يعني كرامة دنيا بوشون ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا بنا جبنا التركيب من يجب أن ترتيب إثبات أسماء وصفات إخوة تبارك وتعالى جواب ألين فنقول لهم العبرة للمعاني عبرة بمعنى كان عبرة بمعنى كان أو كباس منك لا للألفاظ سموه ما شئت لا الألفاظ كان ولا أما تركيب ولا أما تحيز ولا أما جوهر ولا أما عرض شينا يجيني اللي يبنى عبرة بحقيقة أوشتاني كتباسيك فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم هيك حكمي لم ترتب نابي فلو أصلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية أقرب بشير بوتر يمي بأو بوتر يمي أو شير كحلام نبي أو كحلام نبي وعكس شوى مينا وبني أو حلال نبي مينا وبني شير حلال نبي عبرة بحقيقته ناوي هل يبنى وكابلة ربينا وناوي شيء سود نال السود والله السود يا زردة بس سود كس أي إسلامنا هاتوب وهنا نسود أي أوجنا يسود نيا أي تبوا ناوي نيا بو حرام يا كا عبرة بحقيقته حقيقته غير رباية ما ناوي السود به بمشروبات الروحي إسلامنا هاتو الروحي خلق مرتاحة أو تمشروبي الروحي روح مرتاحة والله آية روح مرتاحة يا روح بعقلك يا روح بيسك بيسك عقل دسد فإبرد بحقائقه نتبناه ششم الترتيب من الماهية ووجودها من الماهية ووجودها ألين ركب الذات ألين ركب الذات من الوجود والماهية ركب الذات من الوجود والماهية لبين دون أقصى بنسى دو شريحة عندما يجعل وجودها زائدا على ماهيتها شريحة داخل عندما يجعل وجودها يجعل وجودها زائدا على ماهيتها فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا جعلته وجودا مطلقا جعلت وجوده مطلقا إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان أم بشي ششماء الذات التي مركب لوجود لقل حقيقة لوجود لغلحة ما هي يعني حقيقة يعني فرسالك كم بوي بيش بشمنه وبشرحك وبي لهم مزوع حاليبي حقيقتي أو قلم شوانا تصوري حقيقتي أكي إلا دواي أو نبيك بوجودي بيتا تصوري كي أجل وجودي نبي حقيقتي شي هيا أما الفرق كان لبيني وجود ولبيني حقيقته ألين ذات مركبة لوجود لغل حقيقة ماهية هربية لبين شريحية كشتك من بيدنا لا يأوي كوابي ويا حقيقة لا يأوي كوابي ويا ماهية زيادة لوجود حقيقة زيادة الوجود نقوي وجودي اشتك حقيقة كيتي يستا وجودي أم قلم حقيقتي أم قلمية وجوده حقيقته وحقيقته وجوده على كل أجر بيته نفي أم تركيب بكي بل إخوان مركبني لا حقيقته لا وجود إخوان يقولون مركبني لا حقيقته لا وجود أو كاتا يا موت من تصوري حقيقتي شتي كي ببي أوي موجود به نعم أيتو موجود نبي هيج به شلون تصوري حقيقتي كي ناتواني بويا رحمه الله لرا فرميسي أفرمي أمشتك فقط لذهنها لا أعياني في الخارج يعني لواقع أعيان يعني لواقع يعني فرمو لذهن داني شاشتك هيا لذهنها ببي أوي حقيقتي كي به لواقع نية ككاتيك لواقع أبوك وتأو وجود حقيقتش بس للذهن اشتياك هيا كتيبه كوجود وببي حقيقة لواقع لأعيان نية جسدي قصخب كما بخينه أفرمي السادس التركيب من الماهية ووجودها التركيب من الماهية ووجودها واتا الذات مركبة لما هي لوجود أفلين وهذا يعني أم تركيبة يفرضه الذهن أنهما غيران لم يشك تصورك ليدوشتي جاواز بن يعني ماهية وجود أما في الخارج يعني لواقع في الأعيان هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها تصور أكلي إمكاني هي ذات يكبي بدر بي مجرد يعني مجرد ذات يكبي بدر بي لوجودي يا وجودي بدر بي لذاتي بلي لا يتصور هذا محال فالاشتوى محال مستحيل اشتوى نابت فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده آية ذات إخوة وجود إخوة يا غير وجود إخوة بيشتريج دي تبير بالله أعلم يا بابلم بيشتريج واحد سكن بس يمن وضع عمان كس ودريج إيش من بيدا آية ذات إخوة وجود إخوة يا غير وجودتي ولهم في ذلك خبط كثيرة فمت يكلوا بيكلوا يزولين لما وضع وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك أو إلا هم يعني باشتر وشاك تبينا أو أنها أو يبتوقف قابل بخواي برا من قمانه لما وضع قصناك وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل أمان نقطية دابن لا يجوان وشاكو شنك هستكم الله أعلم ليلة هاتوا بو موضوع ثلاثة كباسي تفصيلي كت استفساري كت مجملي كت معنى مجملا تو أم مقدمة دولو دريجة هات باسي شي كت هاتوا سر باسي ويفرموي آي شن قمرائي وشتي باطل غبية وبوش بوية وسس بوية وبوكاية بهي استفسار وتفصيل فيدان ورنكد نوي زيادة له يا مش باسة كمان وياك يا استفسار تفصيل فيدان وزيادة رنكد نوي والسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله وكاري قمرابنا كتشيبو تشكر ذنبه لا وردبونه لكلام إخوة كلام بيغامركي والاشتغال بكلام اليوناني والآراء المختلفة وتي وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام بيانزراو أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا علي وأمانة بيانزراو أهل كلام ونزني لبرأو تاني علمي كان هنا وفائدي علمي كان كردو وعلمي كان بدس هنا وحاصل كردو كمعروف نبوة بوية فيها مدروع علمي كلام لا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد قصيه الزيادان هنا وكلوانين سودشي نبي وهو ما يضربونهم من القياس لإضاح ما علم بالحس شكيك فوب هستي فيها كي أو أنتين شيئا بقياس جبوتي السلوين وبترونك نوا فالسيك الزائد هل واشتاني زمان طاق ما ويزول لمنطق لهني لو راتني خنرا أتيان بو وتيان منطق تحت الحاصلة هو راسي ورد بيجوا لمنطق بس يزولي تحت الحاصلة بس يزولي شيواني بس يزولي تحت الحاصلة يعني بون ولا منطقة الوحدات الثمانية معناها تشبه مثل وحدات ثمانية بكابلايتي عشايل بلي من نبوم لمالي باوكم دواج بلي من بوم لمالي باوكم أو سابي بلي من نبوم لمالي باوكم سعادة كتوب آسيكي بلام روجكيتر من بوم يسكاتكي جواز وايا أو بي وايا أم قصد جبيكم متناقضة نا لمنطقة يأمد فيها لي ألي شتيك بوي حكم دي دجبيك يا أبي لا هجت وحدة ويكي بي أو ساتواني بلي دجبيك لو أنا وحدة الزمان هي مشتيكي الحاصل يعني هما نزاين الموضوع بلا مكواني توبلي أم مرفوعة ومنصوبة مجرورة من أما نمزاني بيشتر واضحة هي تحصل حاصلة يعني توبون منا كاتيك مسألة رونا كيتو كاتيك مسألة رونا كيتو ألي رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي السرداني قبرستان مكان فرمي السرداني قبرستان مكان ألي أي شون ألي آخر هو بيشتر بو أما كيتر دواتر بو ألي ها منطقة كندا نأيبوتيها يعني بل يعني معقولة يعني طوال منطقي شيء خوينده أنا يخوينده تحصل حاصل يعني ثمن بين بيخوينم وحدات ثمانية شيء فائدة زيادة المكس بيشتر وفترتي خمس زانيم يستهاد لكتيب شيء نسلاب ولكتيب شيء خوين ماوا فقط زيادة خبرات ومعلومات وأوال على كل وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحزب بل لو أن يكسر أن كل حزبك أبا قياس بطواني بسلميني واستفاديك ليبكي بل أن بقشتيش أصلحي موجودة وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حركز يا بوشونيك بيني يا بذوقي يا بسياستي سياستي بودا صلاة داري ظالم كحكم بغير ما أنزل الله وشي وكاني وكو دستور يا ساكي جنغيز خان وإلى آخر لويك قانوني فرنسي وقانوني مصري أواني أمرو كتجي كتاب سنن ذوقي بريتي لجماعتي صوفيا كانوا ظلم وايوتو بخوا ظلم حزناك له بخوا ظلم بيخوشنيو جماعتي برئيس جماعتي يوي متفلسفه وقصد لكانوا من عقل بريناك أو عقل برأمناك أو من تصورناك موابي أمج ورقص الزلالة أم بريتيلا وشي طائفة لكاتك النص الجبه بيشي بكابولة بخوا من ذوق كم سياسة كم يا رأي كم موانالي أود شاوي لإبليس كردو خشو بهندو بإبليس بو أيوتي من لخولم عفوا متي من لآقرم أو لخولة أي آقر لخول برسلة هكذا بو تشون بو يسلفي إبليس خوفنا من دلو سلف خرافة حيث لم يسلم لأمر ربه إبليس تسليمي فرماني خوانبو بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من آقرو أو خول أو قر وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى إطاعنك فما أرسلناك عليهم حفيظا تو وكيلين بس خلقه تو مبلغي قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بكم الله غفور رحيم عشان فرهم يطيع ومن يعص الله ورسوله وهي معصية إخواه في غمر بك فإن الله لا يحب الكافرين آية تكيد وعيا وهي يستفيد شيء بك وكافري خوشنا يعني إذن كي يجرر إخواه في غمر إخوانك بباورة هروا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما تسأل شيء دابزي أو داني كابر هذا يا رسول الله الزبير أو كقل ناداته أو كبر ناداته وتي زبير أوكا قلدروبو هاوسك أو جوتي لبر خزمايتي زبير خزمتي تيتا شيكا رسول الله فرمي اسقي يا زبير عاوي هناكت خود بدا تاوكو بن داركان تاو تيراو بن أوسا أوكا بردرو أوسا ما يتدابس أقسم سبحانه بنفسي أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما بلا أما أنا والله آراء وذوق وسياسة بوشنيا وخبرة عمل قال سياسة ناقنجة وسيلة سياسة وافكي بأخوارك يشدرسه حتى يسجد دري إسلامي كان الزور بيواعي پیان وایە عانیشت هەیە لە دینی لە سیاست بیکە بە خوا کێشت بە دروسی و نازانم ناوی و چی و ئیلاخری خۆی گەورە موفەق مەکە سوبحانەک اللەهم وبحەمدیک شهدو ان لا ئیلاها ئیلا ئەنتە